بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، اقترح علي بعض الإخوة، يقول إننا بدأنا على هذه الطريقة 4 أو 5 أحاديث كل أسبوع، وعدد أحاديث البلوغ تفوق 1000، فإنه سوف يكون الإنسان يتخرج من الجامعة ويتخرج من الماجستير ربما الدكتوراه ولم ينتهي. فاقترح جزاه الله خير الشيخ صالح الباهلي، اقتراح فطلبت منه أن يكتبه ويذكرنا حتى يعني نذكره للإخوة، وهو أنه يكون الدرس يستمر كل أسبوع، لكن يكون هناك دورات مكثفة مغرب وعشاء لمدة يعني ننتهي منها في مثلا نشرح في كل يوم 15 حديث يكون تقريبا 30 إلى 25 حديث، ويكون هذا الأسبوع كل شهر مستقل، كل شهر فيه دورة يومين تكون مكثفة، بحيث نتفق نحن إما السبت والأحد والاثنين أو الثلاثة أو الأحد والاثنين أم الأربعاء والخميس على ما تريدون، لكن بحيث يعرف أن هذه اليوم العلمي أو اليومين العلمي يكون بداية كل شهر بحيث ننتهي من الكتاب. وإذا كان هناك إجازة يعني مثل بداية الدراسة، طبيعة الدروس لا تبدأ الأسبوع الثاني، نضع فيها دورة مكثفة، وفي بداية العطلة نضع دورة مكثفة، بحيث نعرف أنه خلال 2.5 سنين ننهي من الكتاب. فهل تؤيدون هذا؟ يكون هناك دورة أو يوما علميا مطول مغرب وعشاء بحيث يكون 3 ساعات أو 4 ساعات، هل تؤيدون هذا بحيث ننتهي من الكتاب؟ لكن المشكلة أن قناة المجد ترغب بالتسجيل، ونحن نسينا أن نخبرهم هذا اليوم فلم يأتوا، فهم يرغبون تسجيل الدروس. الإنسان ما يدري بعد زمن تكون هذه الدروس ذخر للإنسان. ما تريدون؟ ما ترون؟ إيه؟ نعم، هو من ضمنها. هو اقترح أيضا بعض الرسم أول أسبوع من الدراسة بعد الحج، يقول قبل الحج نأخذ في الصيام، إذا كان قريب من الصيام نأخذ من الحج إذا كنا قريب من الحج، لكننا يعني أربط حزام الأمان. حتى الشرح يعني أنا تأملت حتى الشرح لا نطيل إطالة يعني لا يعني من فضول العلم، أحيانا نطيل فعلا للفائدة، هو بلا شك فائدة بحيث يعرف الإنسان، لكن في بعض الأشياء نحيل المراجع من أراد الاستزادة في هذا. إن كنتم ترون أن يكون هناك اليوم الأسبوع يوم مستمر، لكن نتفق في أول شهر يكون فيه يوم علمي مثل 1 و2، يعني طبيعي الإنسان لو عنده درس بعد شهر درس واحد يغيب عنه أحسب أنه بسيط شوي، بس بحيث نترك جملة من الأحاديث أو ننهي كثيرا من الأحاديث في مثل هذا الكتاب وهذا السفر. والقصد من هذا هو القصد أننا نتفق، أولا يكون شرط علي قبل عليكم، وهو أن يكون انهاء الكتاب بعد 2.5 سنين، هذا لازم بحيث ننهي الكتاب. فالذين في ثاني كلية أو ثالث كلية أو رابع أو في المعهد بحيث أنه ما ينتهي من المعهد إلا وقد شرح له الكتاب. فهذه حقيقة انقدحت في ذهني وأرى أنها مناسبة، خاصة أننا نحس أننا أنهينا شيئا. فهل تريدون هذا؟ ترون لا تستحون يا أخوان، ترى الدرس درسي ودرسكم. ترون هذا غير الدرس السبت، نتفق على يوم يصير من فجر الخميس إلى عشرة يكون في وجبة فطور أو تفريق، ما ترى هذا الشيخ جيد؟ في الشهر مرة، في الشهر مرة يوم خميس في الشهر مرة نتفق، بحيث يكون شرح نعرف أننا سوف نشرح يعني كل ساعة خمسة، كل ساعة تقريبا أربعة أحاديث، كل ساعة أربعة أحاديث، يعني كل حديث له ربع ساعة تقريبا، كل ساعة أربعة أحاديث، إذا كانت أربع ساعات بيكون كم؟ كم؟ 16، قل 20 حديث، 20 حديث. والله جيد، هذا اقتراح جميل، تؤيدون هذا؟ صاحب المقترح الأول ها؟ لكن يعني جيد. إيه بترددون، لكن قطعا فيه يوم أسبوع يقعدون ولا لا يا شيخ؟ يعني هذا طبيعي، ولا أعرف أنهم يترددون، بس ما يترددون كل أسبوع، خاصة البعيدين، أقول الناس الذين يبعدون عن الرياض يصعب عليهم كل أسبوع، فنقول أسبوع يوم واحد بالشهر مناسب. الله نتوكل على الله، نحدد الخميس ولا لا؟ نقول الخميس في نهاية كل خميس من كل شهر، آخر خميس من كل شهر، آخر خميس من كل شهر مناسب، لأنه دائما أول خميس ولا ثاني خميس رايح، مناسب يا شيخ؟ لكن الرحلة في الغالب، الغالب دائما نهاية آخر الشهر، ما لا لا لا مو بالشهر هذا، الشهر هذا يعجل منتفق، بس لكن الأصل، الأصل أنه آخر خميس من كل شهر، يعني مثل الحج هذا قطعا أنه بيكون قبل، بيكون قبل الخميس الثاني، نتفق إحنا الأسبوع الأول اللي بعده نقول، نقول سوف يكون الخميس القادم أو ما بعد القادم، حتى يكون الإنسان يوارب أموره مناسب، ويكون شرفنا كل ساعة أربعة أحاديث، يعني تزيد أو تنقص، لكن هذا الأصل، وهذا أحسب أنه جيد. أولا تعينون على البقاء، مع أن دروس الفجر كثيرة لكن جيدة، بورك لأمتي في بكورها، وهذا جيد جدا. خلاص نتفق، جزاكم الله خير. ايش رايك يا شيخ محمد؟ والله ممتاز جيد. انا اقول له بعد ما اخلي بعد الاحد والاثنين، مشكله الاحد يصير بعضهم عنده دروس، يعني يصير يوم السبت والاحد يوم واحد مثلا. انا اليوم اخلي هو السبت يكون مستمر الى الاحد والخميس زياده يوم، يعني مشكلة يا شيخ. أنا نقلت من الأحد لأجل المشاغل اللي تصير. أي نعم، مع الدورات المكثفة، يوم كل أسبوع يوم علمي مع الدورات المكثفة، يعني نحن نقول أول أسبوع من كل عطلة ترى دورة هنا، رايحين الناس شلون؟ شلون ثاني أسبوع؟ ثاني أسبوع من الدراسة نقول أول أسبوع من الدراسة دورة مكثفة، دائما أول أسبوع من الدراسة دورة مكثفة، واضح؟ أو نقول يوم الاثنين والثلاثة، يوم الأحد والاثنين والثلاثة دورة مكثفة أول أسبوع، أو السبت طبيعة الإنسان تكون يعني تعبان شوي، نقول الأحد أول أحد والاثنين يومين لو نضع دورة مكثفة اللي هو مغرب وعشاء، فيها بركة، فيها بركة، سبحان الله. النفس تتعود، يقولون من داوم على شيء أعطي حكمته، ولا لا؟ أما أنا يوم نشرح وبعد شهر وبعد شهر ما فيه، لكن إذا صرنا مستمرين كل أسبوع مع شهر مكثف هذا أحسب أنه جيد. وحتى نشجع نفسنا شرحنا كتاب، نتفق إن شاء الله بحيث بإذن الله نحسبها جيدا، بيكون تقريبا لمدة سنتين إلى سنتين ونص قد انهينا كتاب بلوغ المرام. طيب، وهذا والله جيد جدا، يعني إذا استمرينا على هذا فإنه بإذن الله بيكون فيها خير وبركة. على هذا يكون درس السبت مستمر كل أسبوع أو بداية ثاني أسبوع من كل دراسة، واليوم المكثف العلمي أن يكون بعد صلاة الفجر من يوم الخميس، يكون في آخر خميس من كل شهر، آخر خميس من كل شهر يكون فيه دورة لشرح أحاديث بلوغ المرام، وبإذن الله ننتهي. وتشجع، يحس الإنسان أنت أنهى شيئا كثيرا. سم وش ذا؟ لا صعب شوي، طويل يوم علمي، خلنا نقول يوم إلى تقريبا عشر ونص ننتهي، 11 عشر ونص يوم علمي، في فاصل راحة وفطور بسيط ثم نواصل، بحيث الإنسان يعرف أن هذا اليوم ما يأتي ما يسهر يوم الأربعاء. الله يثيبكم ويجزاكم خير. سام ما خالف، هذا إذا جاء وقت إن شاء الله، لكن الآن بلوغ المرام الشيخ صالح اقترح الأسبوع الماضي وجد ولاحظت أنه فيه قبول، يكون كل سبت هذا درسنا، لكن فيه دورات مكثفة وهي نهاية آخر أسبوع آخر خميس من كل شهر، بيكون من بعد صلاة الفجر إلى عشر ونص 11 يوم مكثف، نشرح فيه كل ساعة أربعة أحاديث إلى خمسة. وفي أول أسبوع من كل دراسة الأحد والاثنين يوم علمي مغرب وعشاء طويل، بحيث نتفق أنه سنتين ونصف من الآن أو سنتين نكون قد انهينا الكتاب بإذن الله. بإذن الله ننتهي بهذا حتى يتشجع الإنسان. وبعد فقد وصلنا إلى كتاب باب الوضوء، وقد انهينا باب إزالة النجاسة، ونقرأ أحاديث باب الوضوء. اقرأ الشيخ مشاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصاحب ابن حزيمة، وذكر البخاري تعليقا. قف على هذا الحديث الأول من أحاديث باب الوضوء. الوضوء عبادة شرعية، وهل هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم من سنة الأنبياء قبله؟ على خلاف عند أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم على أن هذا الوضوء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، وذهب جمهورهم إلى أن هذا الوضوء أو أن الوضوء ليس من خصائص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، فدل ذلك على أن الوضوء ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله فيما أحفظ، أن الوضوء بهذه الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها لنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته من خصائص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصل الوضوء فإنه من سنن الأنبياء، فإن بعض شريعة الأنبياء وضوءهم غسل اليدين فقط، كما جاء عند سلمان عند الترمذي من سنة الأكل الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني بذلك غسل اليدين. وبالمناسبة فقد ذكر أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه لم يأتي الوضوء بمعنى التنظف في الكتاب ولا في السنة، وأما ما جاء في حديث سلمان يقول فهو حديث ضعيف. كذا قال أبو العباس يقول وكل لفظ الوضوء في الشرع إنما يقصد به الوضوء المخصوص. والذي يظهر والله أعلم أنه جاء الوضوء بلفظ أو بمعنى التنظف، كما عند البخاري من حديث أسماء في قصة حيضها قال ثم توضئي ثلاثا. قال الحافظ ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم توضئي ثلاثا مع بقاء الحيض فيها دليل على أن الوضوء لم يقصد به الوضوء الشرعي، وإنما قصد به التنظف. وهذا من ما يستدرك على أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي قال وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد خفيت عليه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. يقول المؤلف الحديث أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا الحديث رواه مالك في الموطأ قال حدثنا محمد بن شهاب الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا الحديث رواه مالك موقوفا إلا أن الإمام أحمد رحمه الله رواه مرفوعا، وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث في حكم المسند، يعني المرفوع، هذا الحديث في حكم المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه اللفظ، لاتصاله من غير ما وجه لأن الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة رووه مرفوعا. قال ولما يدل عليه اللفظ، لأن أبا هريرة حينما يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرت أمتي، هل يمكن أن يقول أبو هريرة أمتي؟ هل يمكن لأبي هريرة أمرا آخر أن يقول لأمرتهم؟ فهذا مما يدل على أن مالكا كما قلنا مرارا أن مالكا ربما ينشط فيذكر الحديث موصولا وربما يذكره موقوفا وهذا دائما عند مالك، وهذا دائم موجود عند مالك، فغالب ما في الموطأ يرويها موقوفة، وقد رواها الجماعة والحفاظ عن مالك نفسه أنه رواها موصولة. واعلم أن الحديث مع كل وضوء كذا رواه الجماعة عن مالك، وقد رواه عبد الله بن وهب الإمام الحافظ الثقة من أصحاب مالك فأخطأ، فرواه عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ مع كل صلاة، وهذا وهم منه رحمه الله. ذلك أن عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق الطباع وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهم رووه عن مالك عن الزهري عن حميد بلفظ عند كل وضوء، وأما الجماعة كالبخاري ومسلم فرووه عن مالك بلفظ آخر وبإسناد آخر، فرواه البخاري ومسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، فأخطأ عبد الله بن وهب فذكر إسناد هذا بلفظ هذا، وهذا يدل على أنه مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الحفظ فإنه يهم إذا كان يروي من حفظه. وقد قلت لكم أن بعض طلاب العلم حينما يأتيهم حديث أبي داود الطيالسي قالوا يهم وتنتهي. أبو داود الطيالسي ذهب إلى البصرة ولم يكن معه كتب، فطلبوا منه طلاب العلم في البصرة أن يحدث لهم، فحدث لهم 60,000 حديث من حفظه، 60,000 حديث، فوهم في بعض الأحاديث، فتجد بعض طلاب العلم أبو داود الطيالسي يهم. طيب كم يهم؟ 60,000. فهذا يدل على أنهم كانوا يتقون أحاديث الحفظ، لأنه المدعاة إلى الوهم طبيعي. فكان الإمام أحمد على حفظه يحدث من كتاب، فكان الإمام أحمد يحدث من كتاب، وكان إسحاق يحدث من حفظ. ومرة من المرات حدث مرة فقال بعضهم لعله كذا، قال لا أبيت، فقال نعم، قال لغلامه اذهب فاحضر الكتاب من الصندوق وافتح صفحة كذا سطر كذا، نظر الحفظ، فذهب ففتح الصفحة وفتح السطر فوجده كما قال إسحاق. وهذا نعم من الله سبحانه وتعالى. قتادة بن دعامة طلب من شخص فتح المصحف وقاله امسك لي سورة البقرة، فقرأ سورة البقرة لم يخرج منها حرفا ولا كلمة، ثم لما انتهى من السورة قال له ايه احفظ يعني ايش رأيك؟ قال نعم بارك الله فيك. قال لأنا لحديث جابر أشد حفظا من حديث سورة البقرة. الله أكبر. على هذا فإن الحديث صحيح، وقد رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم بلفظ عند كل وضوء، ورواه في صحيحه هو ومسلم وغيرهما عن طريق مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع أو عند كل صلاة، عند كل صلاة. واعلم أن البخاري حينما يرويه معلقا، المعلقات في صحيح البخاري وصحيح مسلم، إلا أن معلقات الموجودة عند مسلم تعد بالأصابع فهي لا تكاد تتجاوز 5 أحاديث معلقة، وأما البخاري فهي كثيرة، والبخاري له تفنن فيها، فيرويها مرة بصيغة الجزم، ومرة بصيغة التمرير، ومرة بصيغة التمرير. والمعلقات في صحيح البخاري على قسمين، القسم الأول أو قبل ذلك، ما هو المعلق؟ المعلق أن يحدث الراوي أو المصنف هو البخاري الرجال الذين أخذ عنهم إلى الصحابي أو من دونه، فيقول قال ابن عباس فحذف ما بينه وبين ابن عباس، أو يقول قال مجاهد بن جبر عن ابن عمر فحذف الرجلين الذي بينه وبين مجاهد بن جبر، فهو يقول لك ما حذفته من الرجال فقد كفيتك المؤونة، فهم ثقات. ويبقى النظر في الرجل الذي ذكرته، هل سمع من فلان أم لم يسمع من فلان، وهذا لا يدل عليه. فأقول المعلقات في صحيح البخاري على نوعين، معلقات ذكرها بصيغة الجزم أو التمريض وأسندها في موضع آخر، فهذه لها حكم شرط البخاري، فهي لها حكم شرط البخاري صحة. النوع الثاني معلقات لم يوصلها ويسندها في مواضع من كتابه، فهذا القسم الثاني على نوعين. القسم الأول معلقات بصيغة الجزم، بأن يقول قال ابن عباس إنها لقرينة الحج في كتاب الله، يعني العمرة مع الحج، وقال ابن عمر الحج والعمرة فريضتان، هذا ذكره بصيغة الجزم. فحكمه حكم بعض أهل العلم أن المعلق بصيغة الجزم في صحيح البخاري يفيد الصحة عنده وإن لم يكن على شرطه، يفيد الصحة عنده وإن لم يفيد على شرطه. وذهب بعض أهل العلم قال إن المعلقات بصيغة الجزم منها ما هو على شرطه ومنها ما هو على غير شرطه وهو صحيح، ومنها وهو قليل ما يفيد الضعف، ولكن هذا قليل وهذا أظهر. فنقول إن البخاري إذا رواه معلقا بصيغة الجزم فالغالب أن الحديث صحيح عند البخاري وإن لم يكن على شرطه، وإن لم يكن على شرطه ما لم يذكر ضعفه، يقول قال ابن عباس كذا ويذكر فلان أنه لم يسنده إلا فلان، فهذا تضعيف له. لكن الغالب أن البخاري إذا رواه معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، ويمكن أن يكون على شرطه ويمكن أن لا يكون على شرطه. أما ما ذكره بصيغة التمريض ويذكر عن الحسن البصري أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فهذا يمكن أن يكون ضعيفا ويمكن أن يكون حسنا أو صحيحا، وهو إلى الضعف أقرب، يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ضعيفا أو حسنا صحيحا، وهو إلى الضعف أقرب، والله أعلم. وعلى هذا فإذا روى البخاري حديثا معلقا بصيغة التمريض فلا يدل على ضعفه مطلقا، أليس كذلك؟ لكن البخاري لم يرتضيه له، والله أعلم. طيب، واعلم أن هذا الحديث إنما جاء ليثبت سنية السواك عند الوضوء ومع أو مع الوضوء وعند الصلاة. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن أحاديث السواك رواها جماعة من الصحابة، فقد ذكر منهم مع أبي هريرة أبا بكر وعليا وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وحذيفة وزيد بن خالد وغيرهم أو غيرهم، بل عد 17 صحابية. وأما فضل السواك فإنها تبلغ المتواتر كما ذكر ذلك الإمام الكتاني، وعد 32 صحابيا في فضيلة السواك مطلقا، ولهذا جعلها من حد التواتر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله وقال كما عند البيهقي أكثرت عليكم السواك، أكثرت عليكم السواك، بل جاء في رواية أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يفرض على الناس، خشيت أن ينزل فيه شيء، وإن كان في سندها كلام كثير. والسواك يستحب في مواضع، ذكر الحافظ منها موضعين، الموضع الأول مع كل وضوء والثاني عند كل صلاة كما سوف نذكر إن شاء الله تفصيلا في ذلك، والثالث حينما يدخل الإنسان بيته كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. الرابع في الليل حينما يتهجد، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وبعضهم يقول إذا تغيرت رائحة الفم كما إذا قام من النوم. والخامس إذا قرأ القرآن، الخامس إذا قرأ القرآن، فإن عليا أعني ابن أبي طالب رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى فإن الملك ليضع فاه على موضع في القارئ، فما خرج من في القارئ دخل في في الملك، ألا فطيبوا أفواهكم بالسواك أو بالقرآن. وهذا الحديث رواه البزار وقال لا نعلمه روية بإسناد صحيح مثل هذا، وبعضهم يرويه موقوفا وهو أصح، ولكنه له حكم الرفع، ولكن له حكم الرفع. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يكاد يروي عن أخبار بني إسرائيل. ومن الأشياء أيضا المستحبة في السواك عند قلنا عند قراءة القرآن وعند دخول المنزل وعند الوضوء وعند الصلاة وعند الصلاة وعند نعم دخول المنزل أحسنت، تغير الرائحة. فتغير الرائحة جعل بعضهم يقول إذا قام من النوم مطلقا بناء على حديث حذيفة، نحن قلنا إذا قام من النوم الليل، وبعضهم يقول إذا قام من النوم أي شيء، وبعضهم يقول إذا تغيرت رائحته بأن أكل شيئا، وهذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أما ألفاظ الحديث فإنه قال لولا، أولا لولا أن أشق على أمتي، وكلمة لولا حرف امتناع لوجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من القول بالوجوب لوجود المشقة، لوجود المشقة. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أي أثقل عليهم من المشقة وهي الشدة. واعلم أنه ليس في شريعة الإسلام تكليف، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول لا كما يقوله بعض المتفقهة أن الشريعة تكليف أو أن بعض الأعمال الصالحة فيها نوع أو أن الشريعة إنما وجد فيها التكليف لامتحان القلوب وخلاف هوى النفس. يقول فإنه ليس في الكتاب ولا السنة وليس في كلام السلف ما يدل على أن الشريعة تكليف، وإنما جاء التكليف في النفي، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس لا لا لا يكلف لا يتكلف نفس لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا يدل على أنه ليس في الشريعة تكليف. ثم يقول رحمه الله بل غالبها غاية السرور والبهجة والراحة والطمأنينة. يقول وإن جاء التكليف والمشقة ضمنا وتبعا ولكنها ليست مقصودة في الشرع. فابن تيمية يمكن أن يقال التكليف تكليف الشريعة فيها كلفة، يقول ليس فيها كلفة، بل إن الله منع عن الأمة ما يفرضه عليهم لوجود الكلفة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وإن كان ثمة مشقة ضمنية ليست مقصودة، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. وقول صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيحين إن أجرك على قدر نصبك. فهذه المشقة جاءت ضمنية جاءت إيش ضمنية. أما أن يكون الأجر مقصودا للمشقة فلا، فلو أن شخص بيته بعيد فأراد أن يركب السيارة يقول لا أريد أن أتعب، وشخص يريد أن يمشي فنقول للذي تمشي لماذا؟ قال لأكثر خطاي، قلنا أنت أفضل من الذي ركب السيارة. أما الآخر يقول أنا أكثر أتعب فرح أذهب إلى الحج لأمشي، نقول لا، ليس المقصود المشي هنا لأنه لم يأتي فيه فضل، فلو ركبت فهو أفضل والله أعلم. وقوله لأمرتهم أي لأوجبته عليهم ولألزمتهم به، كما جاء ذلك صريحا عند النسائي أن النبي أن أبا هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا فرضت عليهم السواك، بلفظ الفرض. ومن المعلوم أن الفرض في الشرع يطلق على الوجوب والله أعلم. وقوله بالسواك بكسر السين، والسواك اسم للعود الذي يتنظف به، وهو إما أن يكون من الأراك أو من البشام أو من كل ما يجلو الأسنان كما ذكر أبو عمر بن عبد البر ويطيبها. وعد بعضهم أن من السواك أن يكون بالأصبع، وذكروا في ذلك أحاديث كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث عثمان وغيره، ولكن الصحيح أن ذلك لا يصح، ولكن الصحيح أن ذلك لا يصح والله أعلم. إلا ما جاء عن علي أنه قال فوضع فمضمض قال فرأيت يدخل أصبعه في فيه، وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ أيضا. وقال بعضهم هل يكفي الأصبع في السواك، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا يكفي. وهل يكفي الخرقة؟ فنقول الذي يظهر أن الخرقة يؤجر عليها الإنسان من باب التنظف لا من باب فضل السواك والله أعلم. وإلا فإن السواك اسم للعود الذي يتنظف به الإنسان ولا يؤذيه، وإلا لو تنظف بعود يؤذيه فإنه لا يؤجر على ذلك لأنه آذى نفسه والله أعلم، إلا إذا كان من الأراك وهو لم يحسن أداءه واستعماله، فبعض الناس يكون يابس ولا يرطبه، فإن معروف أن الصحابة والسلف يرطبونه ولا لا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته الوفاة فدخل على تقول عائشة فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يتسوق بسواك، فجعل ينظر إلى عبد الرحمن فقلت له تشتهي أن تتسوق؟ فأشار برأسي أن نعم. قالت عائشة فأخذته فقضمته فطيبته ثم أعطيته إياه، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استاك أحسن استياك منه، وما أنا طيبته رطبته من فيها رضي الله عنها. أنا ما أحب أن أسأل عشان ما بعد الدرس. والسواك يطلق على الفعل وعلى ما يستاكه به، يطلق على الفعل وعلى ما يستاك به. وقوله مع كل وضوء، وفي لفظ عند كل وضوء، مع كل وضوء، وفي رواية مع عند كل وضوء، وهذا المعنى واحد، يفيد الظرفية لهما جميعا، يفيد الظرفية لهما جميعا. وجاء الحديث الآخر مع كل صلاة، مع كل صلاة، وهذا كما سوف يأتي إن شاء الله مسائل في هذا الحديث، فيه مسائل وفوائد. المسألة الأولى، الحديث يفيد سنية السواك عند الوضوء، وهذا أمر عليه عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وما نقل عن داود الظاهري وإسحاق بن راهوية أنهما أوجب السواك فهذا لم يصح النقل عنهما. فأما إسحاق فإن النووي رحمه الله أنكر صحة القول عن إسحاق بالوجوب، وأما داود فإن ابن حزم رحمه الله ذكر أن السواك سنة ولم يذكر قولا للظاهرية، وهو الذي أصل هذا المذهب، مما يدل على أنه لم ينقل عن داود أنه قال بالوجوب. نعم إن ابن حزم رحمه الله قال بوجوب السواك في يوم الجمعة، فأوجب السواك والطيب والغسل يوم الجمعة، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة إيش واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. فقال فأوجب السواك ليوم الجمعة فحسب. والراجح والله أعلم نفي الوجوب المطلقة، في قول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، ثم إن قوله مع كل وضوء أو عند كل صلاة يفيد أن ذلك من باب ذكر الخاص، وإلا فإن النفي إنما هو لوجوب السواك مطلقا. فإذا كان مشروعية السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى شديدة ومنع القول بالوجوب لمشقتها، فغيرها من باب أولى، أليس كذلك؟ فغيرها من باب أولى. ثم إن حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجبا على كل محتلم، فإن في شرعنا في لفظ الشارع، لا قلنا في لفظ الشارع أي الكتاب والسنة، لم يرد لفظ الوجوب بمعنى الواجب في المصطلح الفقهي أو الأصولي بالمعنى، وإنما وجب بمعنى لزم أو سقط، كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني سقطت. والله أعلم. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر في وجب يعني تأكد، ولا يلزم في ذلك الوجوب، الله أعلم. من الفوائد أيضا أنه لم يجي أو يأتي في الحديث تحديد مكان السواك في الوضوء، هل يكون قبل الوضوء أم أثناء الوضوء مع المضمضة، ولأجل هذا اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن السواك إنما يكون قبل الوضوء، إنما يكون قبل الوضوء، ولعلهم يمكن استدلهم بقول عند كل وضوء، فالعندية تكون غير داخلة مع الوضوء نفسه، فتقول أنا عند النهر ولست في النهر، وأنا والسواك عند الوضوء وليس في الوضوء، هذا بناء على المصطلح. لكننا نقول جاء في رواية مع، جاء في رواية مع كل وضوء. وذهب الأئمة الأربعة إلى أن المستحب في السواك أن يكون مع المضمضة، يعني تغسل يديك وإذا أخذت غرفة لتتمضمض وتستنشق بدأت تتسوك. والذي يظهر والله أعلم أنه لم يأتي حديث صحيح يفيد هذا ولا ذاك، وإذا لم يأتي حديث يفيد هذا ولا ذاك فإننا نأخذ بلغة العرب، ولغة العرب لا تمنع أن يكون ذلك أثناء الوضوء أو يكون ذلك قبل الوضوء، فكل ذلك سنة والله أعلم. ومن المسائل أن العلماء رحمهم الله أو بعض العلماء أخذ بهذا الحديث أو أخذ من هذا الحديث أن الأصل في الأوامر الوجوب، أن الأصل في الأوامر الوجوب، وهذا هو قول أكثر الفقهاء وأهل الأصول كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، مما يدل على أن أمره صلى الله عليه وسلم إيش يفيد الإلزام، فإنه لو لم يفيد الإلزام لما كان في ترك مشقة، فهذا يدل على أن الأصل فيه الوجوب. وبعض علماء الأصول يقول إن الأصل في الأوامر هو أصل الفعل، مطلق الفعل اللي احنا نسميه مطلق الأمر، أما أن يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب فهذا على حسب وجود القرينة، فهذا على حسب وجود القرينة. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل في الأمر هو الحتمية والوجوب، وإن كان لا مانع من خروج هذا الأمر إلى الاستحباب بدليل، ولا يلزم من هذا الدليل أن يكون نصا في الكتاب والسنة، فيمكن أن يكون ظاهر القرآن أو ظاهر السنة أو بدلالة الإيماء أو بدلالة اللغة أو بدلالة الواقع اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من ذلك أن يكون نصا. ومنه تعلم أن العلماء كما حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر أن الأصل في باب الآداب الاستحباب، فهذا التفريق لم يكن مقصود الآداب إلا لأن الأصل في الفعل الاستحباب، فإذا كان الأصل في الفعل الاستحباب فكيف يكون صفة الفعل واجبة؟ هذا باب الآداب. فهذا هو المقصد من ذلك، أنهم إذا قالوا باب الآداب من باب المستحبات، الأوامر في باب الآداب من باب المستحبات، لأنه أصل مشروعية الفعل يدل على الاستحباب، فكيف يكون صفة الفعل يدل على الوجوب؟ فهذا بعيد، فهذا بعيد والله أعلم. واستدل بعض أهل العلم من الفوائد على عموم قوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء ومع كل صلاة أن السواك مستحب للصائم وغير الصائم قبل الزوال أم بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والقاعدة تقول إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا القول هو قول الحنفية ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول أكثر الصحابة فقد صح عن عمر رضي الله عنه كما روى زياد بن حدي قال ما رأيت أحدا أكثر استعمالا للسواك من عمر رضي الله عنه، أو قال ما رأيت أحدا أدأب للصائم من السواك من عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على أن عمر كان كثير السواك حتى للصائم. واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير خصال الصائم السواك، خير خصال الصائم السواك، وهذا الحديث لا يفرح به، فإن في سنده مجالد ابن سعيد يرويه عن الأعمش، يرويه عن الشعبي عن مسروق عن عائشة، ومجالد يقولون فإن مجالدا لا يكاد يحدث لك حديثا إلا قال لك عن الشعبي عن مسروق عن عائشة، يعني أنه ما يضبط، فهو دائما هذا الإسناد في لسانه، مثل بعض الإخوة إذا بدأ يخرج الحديث قال رواه الإمام أحمد، لأنه يمكن أن يغلب على ظنه إن الإمام أحمد رواه، فإن مجالدا لا يكاد يحدث لك حديثا إلا قال له عن الشعبي عن مسروق، وهذا يدل على أن مجالدا ليس من أهل الإتقان ومن أهل الحفظ، ولكننا نقول عموم النص يفيده. وأما حديث عامر أو عبد الله بن عامر أو عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، فهذا الحديث ضعيف، إذ أن عاصم بن عبيد الله ضعيف في الحديث، ولا يكاد يقبله الأئمة. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن السواك بعد الزوال يكره، وأما قبل الزوال فيستحب، إلا أن الحنابلة قالوا يستحب قبل الزوال بيابس ويباح برطب رحمهم الله، وأما قبل بعد الزوال فيكره. واستدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث ضعيف، لأن مداره على رجل يقال له كيسان أبو عمر، يرويه عن يزيد بن بلال عن علي رضي الله عنه، واختلط في رفعه مرة وفي وقفه مرة، وهو ليس بالقوي كما قال الدارقطني. وعلى هذا فالحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا. وبعضهم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قال، فدل على أن تغير رائحة الفم للصائم مقصودة، والسواك الرطب أو الغير الرطب إيش؟ يغيرها ويزيلها. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر خبر الرائحة لا مشروعية وجودها. ثم تفرق أم لا؟ فرق. فالرسول إنما أخبر بأن خلوف المصائب أطيب عند الله، ولم يقل أن وجوده أفضل، لأنه لو كان وجوده أفضل لتقصدها الصائم بحيث يكون تسحره متى؟ مبكرا، لأجل حصول هذه الرائحة، وليس بصحيح. الثاني أنه في رواية مسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة، يوم القيامة. فهذا يدل على أن طيبها ينقلب، أو رائحتها تنقلب يوم القيامة في فمه طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة الدم اللون لون دم والريح ريح مسك. فهذا يوم القيامة، والله أعلم. وهذا يوم القيامة والله أعلم. وعلى كل، فالراجح والله أعلم كما قلت هو أنه لا بأس بالسواك، بل يستحب للصائم السواك، وهو قول أكثر الصحابة كما قال عمر بن الخطاب، أو كما كان عمر بن الخطاب يصنع: ما رأيت أحدا أدأب من أو أدأب للصوم أو أدأب للسواك وهو صائم من عمر رضي الله عنه. من الفوائد أيضا، من الفوائد في هذا الحديث أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند أو مع كل صلاة. فهل الصلاة يستحب فيها السواك قبل الإقامة بقليل، أم وقت الشروع في الإقامة قبل التكبير بقليل، أم حال الشروع في الإقامة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كلما كان السواك أقرب إلى التكبير كان أفضل، ولكنه لا يستحب أن يستاك وهو يصلي، فإن استاك وهو يصلي فإن ذلك خلاف الأولى، وإن كانت حركته كثيرة فإنه مكروه والله أعلم، فإن ذلك مكروه والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث حمران مولى عثمان، اقرأ. قال رحمه الله: وعن حمران رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات. يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي. هذا متفق عليه. طيب، هذا الحديث كما قال المؤلف متفق عليه، يرويه البخاري ومسلم، وله ألفاظ متعددة. وفي آخر هذا الحديث كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، وفي رواية ثم قام فصلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد مسلم: قال الزهري: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أحسن ما يتوضأ أو أسبغ ما يتوضأ بأحد للصلاة، هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. اعلم أن هذا الحديث عمدة في باب الوضوء، عمدة في باب الوضوء، ولأجل هذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولعل ذكر الحافظ له مع أن في ذمة بعض الألفاظ الحديث لم تذكر فيه إلا لأنه ذكر فيها الوضوء ثلاثا ثلاثا والثواب الوارد فيه فذكره، وإلا فإن في حديث علي أنه ذكر مسائل أكثر من مسائل عثمان، ولكن الحافظ وقال عنه الترمذي كما سوف يأتي إنه أحسن شيء في الباب وأصح، إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر هذا لاشتمال أمر على أمرين، ما هو؟ الوضوء ثلاثا ثلاثة، والثاني إيش؟ الثواب في الركعتين التي بعده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم مضمضة، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، كذا قال أكثر علماء اللغة. وهل يشترط مجه أم لو أنه ابتلعه يكفي؟ جمهور أهل العلم قالوا أن المقصود إدخال الماء في الفم، والأفضل الإدارة، والأفضل المج، فإن أدخل الماء في فمه ولم يدره أو لم يمجه فإن وضوءه صحيح، والله أعلم، لدخوله في أصل المضمضة، وإن لم يدخل في المضمضة المطلقة ولكن دخل في أصل المضمضة، لأننا نقول نحن ثمة فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، فالشيء المطلق هو الكامل، ومطلق الشيء هو وجود شيء منه، والله أعلم. وقد ذكر الحافظ وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أنه لا بد من مجه، وهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو استنشق، يقول الراوي واستنشق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف أو إلى الأنف عن طريق التنفس، وأما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف. ولم يرد في الصحيحين ذكر عدد المضمضة والاستنشاق في حديث عمران، وإنما جاء ذلك عند أبي داود من طريقين، وإن كان بعضهم يتكلم فيها، وجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث علي قال: ثم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، هذا حديث علي، ومنه ومثله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. قال ثم غسل وجهه، الوجه من الوجاهة وهو ما يستقبل به المقابل، والوجه في الوضوء الواجب من منابت شعر الرأس المعتاد إلى اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى هذا فكل ما كان من الوجه فإنه يدخل. وهل يدخل البياض الذي يكون هنا؟ بعضهم قال لا يدخل لأنه ليس في مقابل وجه، والذي يظهر والله أعلم أن البياض المعتاد الذي ليس فيه شعر فإنه داخل في الوضوء والله أعلم. وأما قوله لا يحدث فيهما نفسه، المراد لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، وأما أن يتعظ ويتذكر الجنة والنار ويحدث نفسه في ذلك فهذا مقصود للشارع. وعلى هذا فالتحديث في كل ما لا يتعلق بأمر الصلاة، فإن تحدث في أمور الدنيا بشيء عارض ثم صرف نفسه في ذلك فإن ذلك داخل في ثواب هذا الحديث والله أعلم، لأن الرسول قال لا يحدث، ولا يحدث فعل مضارع يفيد الاستمرار، فإن قطع وارده وهاجسه بشيء فلا حرج والله أعلم. وقول غفر له ما تقدم من ذنبه جاء في بعض روايات مسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء أو قال فيصبغ الوضوء إلا غفر الله له ذلك ما لم تغشى كبيرة. وذهب عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. هذا قول عامة أهل العلم، وقد ذكره الإمام أبو عمر بن عبد البر قال ولولا أن يكون أحد قال ذلك وإلا فإن القول به جهل بين. هذا قول من؟ أبو عمر بن عبد البر. قال الحافظ ابن رجب وكأنه يريد أن الرد على ابن حزم. والغريب أن ابن تيمية وابن القيم نصروا هذا القول، قول ابن حزم. والذي يظهر كما قال الحافظ ابن رجب أن قوله ما لم تغش كبيرة، وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، دليل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة أو تحت المشيئة، ليس كذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالتوبة أو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا أن وجود النص على ما لم تغش كبيرة دليل على أن الكبيرة لا بد فيها من التوبة، ولكن يمكن أن لا يعذب المرء بفعل الكبيرة ولو لم يتب، ها؟ لا، بالموازنة. فلو أن عنده أعمال صالحة مثلا 10 وعنده كبيرة فيقال ذنب الكبيرة مقداره كذا فيحذف من الحسنات بمقدارها ولا يثاب على الحسنات، فهذا قد يقال به كما أشار إلى ذلك الإمام ابن رجب، وهذا هو مقصود البطاقة، حديث البطاقة والله أعلم. وهذا هو قوله تعالى ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان عنده كبائر فإنه يؤخذ من حسناته بمقدارها. ومما يدل على ذلك حديث المفلس، فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا، وكل هذه ما حكمها؟ كبائر. فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا من باب الموازنة. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات هؤلاء فوضعت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وهذا هو الراجح. ومما يدل على الحديث عليه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس العلم، وحرصهم على تعليم أمور دينهم العامة المهمة. وهذا هو العالم الرباني الذي يعلم الصغار العلم قبل كباره، كما قال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا الحديث كما قلنا أصل في صفة الوضوء، ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستعانة في الوضوء. والاستعانة تنقسم إلى قسمين: الاستعانة بمعنى أن يستعين بشخص يأتي بالماء ويصب له، وهذا جائز وموجود في السنة كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة قال: فأتيت إلى إداوة فصببت عليه. الحديث النوع الثاني أن يستعين بشخص يقوم بفعل الوضوء عنه، وهذا لا يشرع ولا يستحب، فهذا لا يشرع ولا يستحب، بل هو بدعة إذا قصد بها التكبر أو غيره. ولكنه يجوز إذا كان الإنسان مريضا محتاجا إلى ذلك فأحب أن يعينه قريبه في ذلك فلا حرج، والله أعلم. أفاد الحديث غسل الكفين، وغسل الكفين مستحب، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن البداء في غسل الكفين مستحب، لا أن الإنسان إذا غسل كفيه ثم شرع في الوضوء لا يغسل كفيه، لأن الأول مستحب والثاني واجب، والله أعلم. ومعنى الغسل هو إمرار الماء على الكفين، وأما أن يغسل الكف من غير إمرار الأخرى فهذا ما حكمه؟ واجب، لأن غسل اليد لا بد أن يكون من الأصابع إلى المرفق، والله أعلم. لا تجوز من المسائل أنه لا تجوز الزيادة في الوضوء على ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك. وأما ما يدل ومما يدل على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فسأله عن الوضوء فتوضأ ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. هذا الحديث إسناده لا بأس به. وقال ابن الملقن: فكل من احتج، أو قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام: فكل من احتج بنسخة عمرو بن شعيب فهذا الحديث صحيح عنده. وهذا على إطلاقه محل تأمل، ذلك لأن عمرو بن شعيب اختلف عليه، فرواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وزاد، فمن زاد على ذلك أو نقص. وهذه رواها أبو داود وتفرد بها من طريق موسى بن أبي عائشة، وقد أنكرها مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، ورواها يعلى ابن عبيد والأشجعي كلاهما عن سفيان الثوري عن عمرو بن شعيب عن النبي عن ابن شعيب عن أبي عن جده بهذا اللفظ. وتكلم الحافظ ابن خزيمة بهذا الحديث، قال: لأنه تفرد بها يعلى ابن عبيد والأشجعي كلاهما عن سفيان الثوري بهذا الحديث، ولكن الذي يظهر أن ذلك لا يمنع من حسن هذا الحديث، والله أعلم. وأما زيادة نقص فهي ضعيفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نقص عن الثلاث، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة، والله أعلم. أفاد الحديث أيضا أن المضمضة والاستنشاق تفعل مرة واحدة، وهل هذا على سبيل الاستحباب أم على سبيل الاختصار؟ الذي يظهر أن ذلك على سبيل الاختصار، وذلك لأنه جاء في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق فعل ذلك ثلاثا. واعلم أن السنة في المضمضة والاستنشاق كما سوف يأتي هو أن يأخذ بغرفة واحدة فيجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه، وأما الفصل كما يفعله العوام فهذا ليس من السنة. وأما ما جاء في حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق فإن هذا الحديث منكر. يقول يحيى بن معين لم نعرف طلحة بن مصرف عن أبي عن جده إلا في هذا الحديث، الله أعلم. واستدل بهذا الحديث على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وكذا الجنابة، في الوضوء وكذا الجنابة، لأنه إذا وجب في الوضوء فالجنابة من باب أولى، لأنه إذا وجب في الصغير فالكبير من باب أولى، كما أشار إلى ذلك الحفاظ والعلماء، كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب في كتاب القواعد رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو مذهب الحنابلة على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، وهذا هو قول ابن عباس. فقد روى ابن المنذر بسند صحيح أن رجلا سأل ابن عباس أنه أجنب فاغتسل ولم يتمضمض فقال تمضمض الآن، وهذا يدل على أن وجوب المضمضة ويدل على عدم اشتراط الموالاة بينهما في الغسل كما هو مذهب عامة أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. واستدل الحنابلة بذلك أو في على ذلك ما جاء عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ولا في حديث واحد أنه ترك المضمضة والاستنشاق، وهذا المداومة بيان لمطلق الأمر في القرآن فيكون في حكم الوجوب، والله أعلم. هذا مذهب الحنابلة وهو قول ابن عباس أو يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول إسحاق والزهري وغيرهما، وقول إسحاق والزهري وغيرهما. والقول الثاني في المسألة مذهب مالك والشافعي على أن المضمضة والاستنشاق مستحبتان في الوضوء والاغتسال، في الوضوء والاغتسال. وقالوا إنه لم يرد المضمضة والاستنشاق إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، وإن القرآن لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله، والله أمره بالمضمضة والاستنشاق أم لم يأمر؟ قالوا لم يأمر. ويمكن أن يجاب على هذا بأن يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فإنما يأمره الله منه ما هو في القرآن وما هو من السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم عند أبي داود ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والثاني أن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، داخلان في الوجه، فكما أن المرأة يجب عليه أن يغسل أواخر وجهه إلى أذنه لأنه داخل في عموم الوجه، فكذلك يغسل يتمضمض ويستنشق لأنه داخل في عموم الوجه. وأما قولهم أنه لم يرد فهذا على إنما قالوا ذلك على حسب ما بلغهم علمهم، وإلا فإن الحديث ثابت أن المضمضة مأمورة بها في الوضوء. القول الثالث في المسألة مذهب أبي حنيفة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل لا في الوضوء، في الغسل لا في الوضوء، لأستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة ألا فبل الشعر وأنقل البشرة، وهذا الحديث منكر لا يصح، ضعفه جمع كثير من أهل العلم كالدارقطني وغيره وأبو داود وهو أبي داود وغيره، وروي عن علي رضي الله عنه نحوه ولا يصح أيضا، وروي عن علي رضي الله عنه نحوه ولا يصح أيضا. والقول الرابع أن الاستنشاق واجب وأن المضمضة مستحبة، وهذا رواية عند الإمام أحمد. قالوا لأن الأحاديث التي جاء في الأمر بالاستنشاق آكد وأكثر من أحاديث المضمضة، فإن أحاديث المضمضة لا تخلو من ضعف، وأما الاستنشاق فقد جاء الأمر بها في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر، وهذا هو الاستنشاق والاستنثار، وهذا هو الاستنشاق والاستنثار، والاستنثار. وبعضهم تكلم يلزم من ذلك الاستنثار، ولا داعي للدخول في التفاصيل لأن المقصد هو ذكر المسألة. إذا عرفت هذا أخي فاعلم أنه لا يعرف القول عند الأئمة أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء دون الغسل، وأنما ذكرت هذا لأن بعض الفضلاء المعاصرين يقول بها، وهذا قول محدث لا يعرف عند المتقدمين ولا يعرف عند هذا القول عند العلماء الذين ذكروا الخلاف في المسائل. ما هو القول؟ وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء دون الغسل، وهذا لا يعرف والله أعلم. والراجح هو مذهب الحنابلة على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل والوضوء، فإذا والدليل على ذلك أن الأمر بالمضمضة ثابت والاستنشاق ثابت، وإذا ثبت في الوضوء فالغسل من باب أولى، وهو قول ابن عباس، ولا يعرف خلاف عن الصحابة بإسناد صحيح عن خلاف على قول ابن عباس عندما أمره أن يعيد أو أن يتمضمض، والله أعلم. أذكر الحديث الأخير وإن كان أتعبناكم، حديث الأخير حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يقول مسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وكذا النسائي، وإنما ذكره الحافظ ابن حجر لأنه ذكر صفة المسح مرة واحدة، لأنه ذكر صفة المسح مرة واحدة. وهذا الحديث يروى من طريق خالد بن علقمة عن عبد خير يقال له اسمه عبد الرحمن بن يزيد، قال أتانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتوضأ فصلى ثم دعا بماء أو إناء فلعله يريد أن يعلمنا، قال فجعل يتوضأ، ثم ذكر الحديث وفيه ومسح برأسه واحدة. وهذا الحديث إسناده صحيح، بل قال الإمام الترمذي رحمه الله إنه أحسن شيء في الباب وأصح، وقد أتى به المؤلف كما قلنا لبيان أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة، وهذا رد على المذهب الشافعية. الحافظ ما شافعي ليس كذلك، وأتى بهذا الحديث لبيان الرد على الشافعية. وقد ذكرت في مقدمة درسنا أن الحافظ ابن حجر أحيانا يترك الأحاديث الصحيحة لأنه اكتفى بواحد منها، ويأتي بأحاديث ضعيفة لبيان قول من قال بها من أهل العلم، وهذا منها سواء كان ضعيفا أو صحيحا. وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة لما جاء في حديث علي ولما جاء في حديث عبد الله بن زيد فمسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ولم يقل فعل ذلك ثلاثا، فهذا يدل على أنه مسح مرة واحدة. وفي حديث آخر ولعله اختصارا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة، وهذا مختصر، وهذا حديث روي مختصرا والله أعلم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يستحب أن يغسل رأسه أو أن يمسح رأسه ثلاثا، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، قالوا فهذا يدل على أن ثلاثا ثلاثا يفيد أن كل عضو من أعضاء الوضوء فعله ثلاث. وأنا أسألكم، هذا ماذا يسمى عند علماء الأصول؟ الاستدلال إيش؟ بعموم اللفظ. وهذا يدل على أن الاحتجاج بعموم اللفظ أصل معروف عند الأئمة، وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة أنه يستدل بعموم اللفظ، وهذه طريقة الأئمة كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله. ولكن هذا الاستدلال بشرط ألا يأتي نص صريح يخالف هذا العموم، وقد جاء نص صريح يخالف هذا العموم وهو مسح برأسه مرة واحدة في حديث علي، وقول عبد الله بن زيد ومسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا هو الصحيح، وهو أن المسح يكون مرة واحدة. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن زيد أو عبد الله بن يزيد بن عاصم في صفة الوضوء، أن النبي قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا الحديث كما أشار المؤلف أنه متفق عليه، وأصله أو نصه أن عبد الله بن يزيد بن عاصم قال أدع النبي صلى الله عليه وسلم بتور فأدخل يده فأفرغ بهما على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا الحديث. ثم قال فمسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحديث يفيد فائدتان: أولا العدد أم لا، وهل العدد بالمنطوق أم بماذا؟ ماذا يسمى عند علماء الأصول هذا الاستدلال؟ ها؟ إيه، لكن ماذا يسمى؟ ليس بالمفهوم. أحسنت، بدلالة الإيماء أو الإشارة، بدلالة الإيماء أو الإشارة، فإن قوله بدأ بمقدم رأسه حتى انتبه بهما إلى قفاه دلالة على أن ذلك إنما كان مرة واحدة والله أعلم. الفائدة الثانية صفة المسح، وقد اختلف العلماء في صفة المسح، فمنهم من يقول إنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يردهما إلى القفا ثم يرجع إلى الأمام، قالوا ومما يدل على ذلك رواية عبد الله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي حديث المقداد المقدام ابن معدي يكرب، وبعضهم يقول معدي كرب، أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحديث نص في أن البداء إنما تكون في أول الشعر، والحديث وإن كان في سند الوليد بن مسلم فإن الوليد بن مسلم قد صرح في السماع، ورواية الوليد بن مسلم بالتصريح بالسماع مقبولة. وبعضهم يقول إنما تقبل إذا حدث عن الأوزاعي، وأما إذا لم يحدث عن الأوزاعي فإن أحاديثه فيها كلام. والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من قبول حديث الوليد المسلم إذا صرح بالسماع ولو لم يكن عن طريق الأوزاعي، ولكن روايته عن الأوزاعي أثبت وأقعد والله أعلم. القول الثاني قالوا إن البداءة إنما تكون من الخلف، يعني إذا أراد أن يمسح يبدأ من الخلف إلى ثم إلى القفا إلى الأمام ثم يرجع. استدلوا على ذلك قال فأقبل بيديه وأدبر، قالوا فإن الإقبال إنما يكون من الخلف إلى الأمام. وبعضهم قال يعني أراد أن يخرج من هذا، قال قوله فأقبل بيديه وأدبر إن الإقبال المقصود به القبل، والقبل هو أول الشيء وليس آخره، فإقبال الرأس إنما يكون أو قبل الرأس يكون من هنا، وهذا إنما المقصود فيه تكلف. والذي يظهر أنه قال فأقبل بيديه وأدبر إشارة إلى الإمرار فحسب، ومما يدل على ذلك أنه ذكر الصفة واضحة. وقال بعض أهل العلم إنه لا مانع أن يكون الرسول مرة صنع كذا بأن وضع يده أو يديه على أول مقدم رأسه، ومرة وضعهما على قفا ثم ذهب إلى الأمام، فيكون له صفتان. والذي يظهر والله أعلم هذا الصفة التي ذكرها البخاري ومسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه الصفة الاستحباب. ولو أن شخصا مسح برأسه بيد واحدة كفاه إذا عمم سائر رأسه، كما هو مذهب مالك وأحمد. وسوف يأتي مسألة هذا إن شاء الله الأسبوع القادم، حكم مسح الرأس هل هو كاملا أم غير كامل. الحديث بعد ما هو بس نشوف سنه عبد الله بن عمر ما هو نعم، هذه سوف نذكر مسح برأس نذكرها إن شاء الله في مسألة حكم المسح. على كل مذهب أحمد ومالك وجوب تعميم الرأس وهو اختيار ابن تيمية، ومذهب أبو حنيفة يكفي بعضه، بل قال الشافعي أشد من ذلك أنه يكفي أقل ما يطلق عليه مسح للرأس، ولكن الراجح هو مذهب مالك والله تبارك وتعالى أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. نجيب على الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ ألا يجاب عن الحديث لا خلوف فم الصائر أن يقال كما ذكر بعض العلم أن الرائحة إنما تنبع من الجوف أو المعدة؟ نرجو التوجيه. العلماء رحمه الله ردوا على هذا بأمور كثيرة، ردوا هذا بأمور كثيرة، ولم أشأ أن أطنب في الرد، لكني ذكرت أحسنهما. وما هما؟ الأول أنه لم يكن الخلوف مقصودا، إنه الأول أن الرسول إنما كان حكى الخبر ولم يقصد حصول الإنشاء، إذ أن الخلوف لم يكن مقصودا، ولو كان مقصودا لا أمر الصائم بأن يتسحر أول الليل. والثاني أن الخلوف أطيب عند الله إنما هو يوم القيامة. ثم إن بعض أهل العلم قال إن الخلوف إنما ينشأ من المعدة، فراغ المعدة، وقالوا إن السواك لا يغيره، وهذا ليس بصحيح، السواك يغيره والله أعلم. طيب، يقول ما ورد في يوم عرفة إن الله يباهي بأهل الموقف الملك ويقول اشهدكم أني قد غفرت لهم، فهذا يدخل في ذلك مرتكب الكبائر؟ لا، في أحد حديث أنا لا أقصد بذلك، في أشد من ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أتى هذا البيت وفي رواية من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا احتج به ابن تيمية قالوا فهذا يدل على أن هذا يدخل فيه الكبائر. وأنا ما أسألكم هل يمكن يرد على هذا أم لا؟ يمكن؟ يلا من كيف نرد؟ لا لا أبي هذا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم ما لم تغسل كبيرة. لكن بعض العلماء كابن تيمية استدل بهذا الحديث على أن الله يغفر الكبائر ولو لم يكن بتوبة. ما هو إيه؟ أحسنت وبارك الله فيك وفتح الله عليك. قوله لم يفسق بقاء نيته على شرب الخمر أو على الزنا أو على الكبيرة هذا دليل الفسق. أما لو أنه قال أنا تائب من كل ذنب وإن لم يستحضر ذنوبه بأحادها فهذا داخل في العموم المغفرة. أما أنه يحج ويواعد فلانا أو يواعد السفر والحج لأجل أن يذهب إلى بلد هنا أو هناك ليشرب هذا لم يكن إلا فاسقا والعياذ بالله. والله أعلم. هذا يقول هل نستطيع قول أن أثر العبادة عموما غير مقصودة لذاتها في مسألة خلوف دم الصائم قياسا على أثر ماء الوضوء ومسألة صلاة العيد للمعتكف بثياب اعتكافه؟ أحسنت، هذا هو الصحيح، إن أثر العبادة غير مقصودة، أثر العبادة غير مقصودة. فثياب المعتكف عجب، يعني قاسوه الحنابلة لأنه قال لبقاء أثر عبادته، وهذا غير مقصود، بدليل أنهم خالفوا سنة اللباس الحسن في العيوم والعيد. الثاني أن هذا كان نوع مراعاة، يعني فلان مشتر هذا معتكف. والثالث كأن المعتكف مأمور بماذا؟ بالتبذل، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. كذلك يقول مثل هذا في أثر ماء الوضوء، فإنه أثر العبادة، فلو مسح الإنسان فلا حرج في ذلك، وليس في ذمة سنة ولا حديث الواردة في هذا منعا أو إثباتا ضعيفة. والله أعلم. أما قوله فأتيت بالمنديل فرده فجعل ينفض الماء بيده هذا لا يدل على النهي، لأنه كونه عليه الصلاة والسلام ينفضه بيده دليل على أنه يزيله، ولئن كانت الإزالة ليست قوية. يقول ما صحة لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة؟ البخاري ومسلم قلنا ورواه البخاري ومسلم موصولا عن مالك عن أبي الزناد أنا لا أرجع عن أبي هريرة، بل عد بعض أهل العلم أن السلسلة الذهبية مالك عن الزهري عن أبي الزناد أنا لا أرجع عن أبي هريرة، هذه يسميها سلسلة ذهبية. والله أعلم. سم أنتم تعرفون حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، هذا هو الحديث المرفوع فقط. وأما فمن شاء منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فإن هذه الصحيحة أن مدرجة من كلام أبي هريرة كما ذكر ذلك الدارقطني والنووي والحافظ بن حجر وابن تيمية والمنذري النووي ما أدري الأربعة الدارقطني والمنذري وابن حجر وابن تيمية وابن القيم رحمه الله كما في نونيته. والله أعلم. بس سؤال جيد، السواك هل يبدأ باليد اليمنى أم اليسرى؟ ذهب أبو العباس بن تيمية ونسبه إلى جمهور الفقهاء أنه يكون باليسار، أنه يكون باليسار، ونسبة القول إلى جمهور أهل العلم محل تأمل، لأن طريقة ابن تيمية رحمه الله في نقل الجمهور هو أنه إذا ذكر كثيرا من السلف يقول قول الجمهور أو أكثر السلف، ومالك رحمه الله يرى أن الأمر في ذلك واسع، وبعض أهل العلم يرى أنه باليمين، واستدلون على ذلك كما في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالمنام برجلين أحدهما يستاك برجلين فدفعت وأنا أستاك بسواك الرطب فدفعت السواك إلى الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر. وش وجه الدلالة؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك فدفعه، دليل على الرسول لم يكن يأخذ ويعطي إلا باليمين، فيكون هذا السواك دليل على الأخذ باليمين. والثاني بعضهم قال أن السنة السواك باليسار، القول الثالث اللي هو ابن تيمية يقول باليسار. لماذا؟ لأن السواك مطهرة للفم، فهي داخلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم في طهوره وفي شأنه كله ما كان في غير أما كان في التنظف فإنه يكون في اليسار، يعني من باب الإزالة والخلع وإزالة الفضلات، واليمنى كريمة. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس ثمة سنة، والدليل على هذا أنه يمكن أن يستدل في بعض الألفاظ باليسار. لكن أنا أسألكم سؤال يا أخوان، قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة، قال فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك بسواك فجعل ينظر إليه فقلت تريده؟ فأشار برأسي أن نعم، قالت فأخذت فقضمت فطيبت ثم دفعت إياه فأخذ فاستنى به فما رأيت. أليس هذا يفيد اليمين؟ أليس كذلك؟ يفيد اليمين بدلالة الإيمان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حث على السواك ولم يذكر عليه الصلاة والسلام صفة لذلك، ولم ينقل عن واحد من الصحابة أنه قال باليمين أو اليسار. وكنا أخذ القاعدة، كل مسألة شرعية لم يذكرها السلف عن الصحابة مع وجود المقتضي لأمرها أو لنقلها دل على أنه ليس ثمة فيها سنة مطلقة، لأن لو كان سنة لنقلوها لنا. فإن الإنسان له أن يستكب اليمين ولو أن يستكب اليسار، والله أعلم. يعني الصحابة يذكرون لنا، يقول كان رأيت النبي، يقول أبو موسى الأشعري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشوص فاه بالسواك ويقول أع كأنه يتأوى. هذا دليل على أنهم ذكروا صفته كلها ولم يكن، لو كان باليسار لنقل، لأن هذا خلاف عهد المداومة عليه، صح؟ فلما كان ذلك باليمين إنما ترك النقل، لأن منهم من يكون يمينا فيستاك باليمين، ومنهم من يكون يسارا فيستاك باليسار، لكن لم يتقصد هذا مخالفة معتادة، ولم يكن اليسار يخالف معتادة، مما يدل على أنه ليس ثمة نص فيها، وهو قول مالك والله أعلم. بعض أهل العلم زاد، أو بعض العلماء زاد وتسوكه، ولكن التسوك ليس دلالة على اليمين واليسار، إنما دلالة على التسوك يبدأ بيمين الوجه، يمين الفم أم يساره، كما ذكر ذلك الفقهاء من الحنابلة والشافعية. والتسوك كما قلنا الفعل، والفعل تسوك بتسوك الفعل، وهذا تسوك الآلة وليس تسوك فعل الآلة. تسوكه كنا نحن نقول التسوك يطلق على الفعل ويطلق على السواك، لكن اليد اليمنى ليست فعل السواك وليست السواك نفسه، صح؟ شرب الماء إدخاله إلى الجوف، شرب معي؟ بس أنا فاهم قصدك، أنت تقول لو كان المقصود به المج، لو لم يكن المقصود به المج لكان الشرب والمضمضة من باب واحد. لا، المقصود بالمضمضة إدارة الماء على الفم، إدارة الماء على الفم، هذا المقصود. الرواية فيها كلام، الرواية فيها ضعف. وش ذا؟ هذا وش تعني أنت؟ يعني التسوق كل المضمضة وش فيها؟ ما في ميل. طب أصر مبصائم يعني الأصل أن في المضمضة للصائم، طيب غير الصائم ما في دلالة. الصائم ممنوع لأجل أنه صائم فقط، لأجل أنه صائم. أجل قل الاستنشاق أن الإنسان يبالغ لكن يبتلعه، لا ما في دلالة يا أخوان. ترى الدقة في مبالغة في الألفاظ ترى ليست هي معروفة عند العلماء. وكنت وأنا صغير أخذ بعض هذا، فنصحني بعض المشايخ قال لا تبالغ في هذه الألفاظ اللغوية، فبدأت أجمع نصوص السلف في مثل هذا، فوجدت أنهم يحتجون باللغة إذا كان اللفظ مقصودا فيها، وأما إذا كان اللفظ اللغوي غير مقصود فيها فإنهم لا يحتجون بها. مثل عند كل وضوء يمكن يفيد هذا يمكن ما يفيد هذا، صح؟ فلسنا بحاجة لأن نبحث عند علماء اللغة العندية تفيد المخالطة أم لا، إذا ليست مقصودة. السؤال الأخير قلنا حنا كلها شيء واحد، لكن قولوا لي ما هو التسوق، طريقة التسوق. طريقة التسوق يا إخوان لعلنا نجيب السواك نطبقها. نعم، السنة في السواك قلنا سواء في اليمين أو في اليسار، يعني لو أنا بختار القول اخترت قول ابن تيمية لأني أنا أشول وهو أسهل لي، ولكن الذي يظهر أنه لا فرق. السنة أن الإنسان يبدأ بيمين فمه معي، فيقول هكذا ويجعل يمين الفم وأعلاه، وإن كان أعلاه لم يرد فيه نص لكن المقصود هو التنظف. ومن السنة في السواك، وهذا يخفى على كثير من الناس، تسوق اللسان. إيش؟ تسوق اللسان. فإن أكثر الناس بل عامتهم صغيرهم وكبيرهم لا يتسوق إلا الأسنان واللسان منها، كما في الصحيحين حديث أبي موسى قال فجعل يقول أع يشوص، رأيت رسوله يستاك بلسانه وطرف اللسان وطرف السواك على اللسان، يعني ها لا دخل لماذا يقول أع. والله أعلم. جزاكم الله خير. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك رب العزة سبحانك وش هذه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.